طيب حياك الله خبر. وعليكم السلام ورحمة الله. عظم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله وإن الصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام. قلنا أن البحث في علم الناقة بحث في أصل عظيم من أصول هذا الدين. الموضوع أعظم مما يظن الناس، أكبر بكثير. دلالة كبر هذا الأمر ما تقرأه من عقاب الله لهذه الأمة، كيف عذبهم، تعرف أن الموضوع كان عظيما. العظمة الأخرى أن القرآن كله خلى عن إظهار الآيات إلا عن ناقة صالح وعما مع موسى من الآيات من العصا واليد وما تابعها، فالأمر عظيم. ثم قلنا لكم أننا لا ينبغي أن نصدق غير هذا القرآن، وما تلي وما كتب في التفاسير علماء الحديث وعلماء القرآن المحققون، يعني ابن تيمية رحمة الله عليه، أحمد بن حنبل رحمة الله عليه. يقول أحمد إن التفاسير من الكتب التي لا أصل لها. أحمد بن حنبل يا شيخ إمام السنة، إنه يعني بيروي ولا يتوقف عند تبيان أو عند سند، وهذا ليس ديننا. يعني قال من قال من علمائنا المحققين لولا الإسناد لقال من قال ما شاء، والإسناد من الدين. ألم تسمعوا أن فلانا قال أن عيسى هو الله أو أن عيسى ابن الله؟ ما منعه أن يقول إلا أنهم لم يسألوه عن سند ولم يسألوه عن بينة أو عن أصل، فتابعوه فضلوا وأضلوا كثيرا. إنما عهد الله إلينا أن لا نصدق إلا ببينة، أن لا تصدق إلا بينة. وهل بينة إلا بينة الكتاب؟ سألنا من قال إن الناقة خرجت من الصخر، وعندما تلونا لكم ما تلونا من الكتب ابن كثير والقرطبي والطبري، في ناس بيعبدوها كما يعبدون القرآن. العلماء بيقتلوني تحت عنوان انه انا قلت انه ابن كثير اخطأ. نيح. وعمر بن الخطاب كان يرفع الدرة على احد الصحابة ان لم يأتي ببينة. انما رحمة الله على ابن كثير ممنوع تراجعه كأنه رب. هو ابن كثير يبرأ من هؤلاء يوم القيامة، انه انا كتبت بغير قصد فما اخطأت فيه ارده ولا اتابع عليه. واضح؟ فالباطل والضلال على من تمسك بهذا. قلنا لكم انه الخطأ كيف بيقولوا انه جمهور المفسرين قالوا، قلنا لهؤلاء عندك دليل ان هناك امة اسمها ثمود؟ في دليل اصلا، اسمعوني، في دليل انه في امة في التاريخ اسمها ثمود؟ خف، في دليل؟ في دليل. ايوه في دليل. احسنت، شو الدليل؟ ربنا قلت لك 26 مرة ذكر الله ثمودا في القرآن، 26 مرة في 21 سورة، هذا دليل. جميل، احسن. اذا منين جبت لي الدليل انه في امة اسمها ثمود؟ من القرآن. بقي ان تأتيني من القرآن انها خرجت من الصخر. لماذا عكفت على القرآن لتخرج منه ثمودا ثم كفرت بالقرآن لتأتي بالصخرة؟ من أعلمك أن هناك أمة اسمها ثمود حضرتها؟ مش نحن نتعبد لله عالم الغيب والشهادة؟ ثمود من الغيب، من أعلمك إياه؟ قال الله في هود تلك من أنباء الغيب نتلوها عليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. جميل، من أعلمك عن ثمود؟ الله. من سيعلمك عن تفصيل ثمود؟ ممنوع تجي تقول لي صخرة يا شيخ. ماشي جميل، انا بقبل الصخرة، هات بينة. هم العلماء يعرفون شو يعني بينة، اما ان يحدثنا ربنا الملك الذي شهد الغيب والشهادة، نيح، او رسول الله الذي علمه ربنا لا اله الا هو. انما خلاف هذا لا نتابع عليه البتة يا شيخ. واضح؟ فظهر بطلانها من هون الباب. طيب انا قرأت عندي كتب في التفسير كما قرأتكم في كثير من العلماء الحاضرون والمتقدمون والمتأخرون يقولون انها لم تخرج من الصخر، يعني مش صلاح ابو عرف ابتدع هذا، علماء اولون محققون قالوا لم تخرج من الصخر ولا ينبغي ان يكتب هذا، ولكنهم رذلوهم وتركوهم واثبتوا ما يسمونه جمهور التفسير وهم يعلمون ان هذا لا يصح. لاحظ فواضح هذا الحكي. بالتالي هؤلاء العلماء الذين قالوا انها لم تخرج من الصخر هم انفسهم الذين اعادوا السؤال مرة اخرى فقالوا ان لم تخرج من الصخر فاين الاية، يعني كيف كانت اية لقوم ما نيح ولم تخرج من الصخر ولا نعلم عن نبيها هكذا. فليس لنا سبيل الا الرجوع الى القرآن، مش قال الله لا اله الا هو نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، هكذا نرجع للآية التي قال الله عنها انها مبصرة يعني كعين الشمس ترى وتري، يعني انت هي نفسها مرئية بينة ونفسها تريك، فأي آية هذه التي تراها كعين الشمس وتريك هي الملة وأنت لا تراها، شو هذا؟ إلا أن يكون الشيطان مد يده السوداء حتى عمانا عن بينات الله، وهذا زمن يكشف فيه علم الكتاب ونور الكتاب. واضح أخواننا؟ واضح الأمر، واضح. طلع كيف قالوا إن لم تكن خرجت من الصخر، وين الآية؟ القرآن يكذب أنها خرجت من الصخر، ما بقول أنه يرفض، يكذب. كيف؟ قال في آخر ذكر للناقة في سورة الشمس، آخر ذكر لهذه الناقة فيها، قال ناقة الله وصخرها. لا يا شيخ هذا انت فاهم خطأ، ناقة الله وصخرها، ناقة الله واخراجها، ناقة الله وخلقها، ناقة الله وبعثها، ناقة الله ولبنها، ناقة الله وسقياها. هني صدق الله وصدق من قال بالسقيا. فبصير السؤال يا شيخ، ان كانت هي امة كافرة تعبد حجرا او خشبا او طيرا، كيف يصلح الله الكفر بناقة وماء؟ نبئهم ان الماء قسمة بينهم. رجل كافر، ما علاقة كفره بربه واشراكه مع ربه آلهة اخرى، ما علاقة هذا بناقة وماء؟ نبئهم ان الماء قسمة بينهم، ما علاقة؟ انما لما جاء الشيطان احدث في انفسنا الكفاية، الا يكفيك ان الصخرة تمخضت كما تتمخض المرأة الحامل عن ناقة جوفاء؟ هيك في التفسير عند ابن كثير وعندهم رحمة الله عليهم جميعا الله يصلحهم. انا ما بدي اقول انه معلش نسامحه، هو يعني امام الله بتابع شو قال من وين قال. قال جوفاء وبراء عشراء حمراء. ليش؟ تعرف ليش هذا الانفاخ؟ حتى يعمينا. جوفاء وبراء عشراء حمراء يمخض فصيلها في بطنها ويرهو كما ترهو. شو هذا الحكي؟ حتى تكبر الكذبة. مش هيك شيخ؟ هذا ما في منه عن نبي الله شيء قط. النبي ما صح عنه عن الناقة الا حديثا حدثناكما اياهما ما ابتدعتهما. كل علماء الحديث يعلمون انه ما صح الا هذا الحديث، الحديث ابن عمر ان النبي عليه الصلاة والسلام عندما وصل حجر ثمود نهاهم ان يشربوا من الابار التي تشرب منها ثمود، ثم اوردهم البئر التي كانت تشرب منه الناقة. هذا حديث صحيح. الحديث الصحيح الاخر ان النبي قال لعلي وللزبير الا انبئكما باشقى الناس رجلين؟ قالا بلى. قال احيمر ثمود الذي عقر الناقة والذي يضرب عنيا على رأسه حتى تبتل لحيته بالدم. هذان الحديثان الصحيحان. واقسم بالذي بعث محمدا بالحق وبعث صالحا بالحق ان ما قاله النبي في هذا الحديث أصلح مما كتب في كل التفاسير، واللي بيشك يرفع ايده. هذا حديث الناس. أحسنت، معاذ الله، تقولها أنت ببراءتك يا شيخ، والله لو سمعها من سمعها ليمتلئ حنقا وغيظا، يقول لك وين أروح في التفاسير؟ وين تروح؟ ألا يرضيك أن تعلم ما يعلم عمر؟ ألا يرضيك ألا تعلم ما لا يعلم عمر؟ خليك. لا يعلم عمر أنها خرجت من الصخر. إن كانت كذلك فليكتب لنا من كتب أن عمرا قال، أو أبا بكر الصديق قال، أو علي وما أدراك، أو عثمان، أو ابن مسعود. ليس في هذا شيء قط. لاحظ شيخ، يبقى واضح أن الشيطان مد يده السوداء فعمانا ثم هدانا ربنا الملك. ولقد أما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. الله يصرح انه ان يظهر الناقة هذا هدى وخلافها عمى فاستحبوا العمى على الهدى. يبقى السؤال رجع كما هو في ساحة من قال انها لم تخرج من الصخر، وهذه ليست مقالتي انا، هذه مقالة علماء رضي الله عنهم حققوها. يبقى بالتالي اين الآية؟ احنا برئنا من القول بالخوارق والمعجزات، مش هيك؟ يبقى اين الآية العلامة الهادية؟ الشمس عند الله آية، ألم يقل ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر؟ هاي آية. كيف يعني آية؟ معجزة؟ آية علامة. مش هيك؟ عندما تسقط ورقات الخريف، هذه آية على الفصل اللي هو مش هيك شيء، والخضار الذي في الأرض آية على ماذا؟ هذا شتاء ولا صيف؟ هذا ربيع. هذه آية شيخ. النبي في الصحيح عندما تحدث عن الخوارج قال آيتهم رجل يده أو ساعده كثدي المرأة. آيتهم رجل، شو يعني آيتهم؟ معجزتهم يا شيخ، يعني علامة. تعرفونهم بهذه، ونعرف الله بالناقة وبالعصا، آياته التي حدثنا هو به عن نفسه لا إله إلا هو. طيب إذا رجعت المسألة في ساحتهم هم، طيب وين الآية؟ نرجع للقرآن يا شيخ. ثمود لما يتكلموا عن ثمود قالوا أنها كانت يعني بنواحي تبوك في هذه المنطقة. جميل. ولكنه قرآن عربي مبين، في سورة النمل قال إلهنا لا إله إلا هو وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. يوسف وما أدراك ما يوسف، قال إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. ليش ما قالش إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو الودود الرحيم؟ لأن اللطف على فهم الناس بده ود ورحمة. قال لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم، لأن اللطف هو دقة تسيير الأمور، اللطائف. نيه؟ قال إنه هو العليم الحكيم. طلع لطف وعلم الله، مش يعني رحمة ورافته، لطف دقة اختياره وعلمه. ثمود يا عباد الله، تبينت الآية، ما علاقة أمة كافرة بناقة وماء؟ نبئهم أن الماء قسمة بينهم. دعك من الحليب، دعك من الحليب يا شيخ، هذا من التطاول على الكتاب، ما عدا القرآن على غير الماء. طيب اسمع يا شيخ كمان مرة. ثمود في لسان العرب قلة الماء، ثمود قلة الماء، الماء القليل المنقطع الذي لا مادة له، يعني ما لا يلبث ان ينقطع، يكون ثم ينقطع. بهاي ثمود، وعلاقة ثمود متلبسة بالماء، هذا بالعرب يا شيخ، حتى بيقولوا يعني اثمد الرجل اذا انقطع ماؤه. تعرف يعني ماؤه؟ يعني لا استطيع ان ياتي النساء. لاحظ ليش انقطع ماؤه. والثمد قلت لكم في لسان العرب وفي كل كتب العرب، الثمد عندما تمطر السماء فيجمعون الماء في فصل مائهم، ثم ياتي الصيف والقيد فينقطع الماء. تحسبا لهذا كانوا يجعلون في الآبار ركاية دسائس، بيفحر البير وبيحشر فيه المي، نيه. فهذا الموضوع هذا التعامل مع الماء ودس الماء في الصخور وتهريب الماء هو ثمود في العربية. وهذا هو الثمد. الان بتصير تبين ما في علاقة انت بنجي بتليها بالصخر. حتى الصخر اللي كانوا يحفرونه ليجمعوا فيه ماءهم. انت وين بوع كانوا يحفروا ويتمكنوا فيه وكانوا ليستأمنوا في ديارهم الصخر. ليس له علاقة اخرى قط. تنين قلت لك ان القرآن نفسه كذب مقالة من قال ان قوم صالحا سألوه الناقة. لان الله في سورة الشعراء قال قالوا لأم قوم صالح انما انت من المسحرين فأتي بآية. فأتي بايش؟ آية. ما تخيروا. فقال الله هذه ناقة. هم ما اختاروا. الله فرضها لا اله الا هو. واضح؟ هذه تكفي ان ترد كل ما قالوا. ابا ثمود عرفت الموضوع قلة الماء. ابا في علاقة بين الماء وثمود. فان تأتي بناقة وما فهمنا في علاقة واضحة. تنين وين مشكلة ثمود تجدها في كلام صالح. قالهم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله واطيعون ولا تطيعوا امر المسرفين. شوف الذين يفسدون في الارض ولا يصلحون. شوف ما اعظم هذا الكلام. مش النبي قال لمعاذ الله اعلم عندما كان يتوضأ فاكثر من الماء فقال عليه الصلاة والسلام انا اهوى ان يسرف. فقال افي الماء صرف؟ فقال عليه الصلاة والسلام نعم ولو كنت على نهر جار. ولو على نهر. يبقى انت اذا تسرف تلقي الماء هكذا هذا من الاسراف. قوم ثمود قالهم صالح لا تطيع امر المسرفين. لاحظ الذين يفسدون في الارض ولا يصلحون. ثمود من ارسل الله اليهم؟ صالحا. في حدا بيجرؤ ان يرفع ايده يقول ان الله لقي صالحا في الطريق فارسله ولا كان يعده وادم بين الماء والطين؟ معروف شيء. فاسمه صالح عند الله. صالح. محمد صالح. عيسى صالح. موسى صالح. ليش هذا صالح اسمه؟ ايوه لانه مشكلة ثمود كانت في الافساد. ما هو الافساد في لسان العرب؟ حديث النبي في صحيح البخاري قال اذا انفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها اجرها فيما انفقت واجر زوجها فيما اكتسب. وللخازن مثل ذلك لا ينقص من ذلك لا ينقص اجورهم من ذلك شيئا. يبقى اذا انفقت من طعام بيتها غير مفسدة. شو يعني غير مفسدة؟ ايوه تأتي على ما يلزم اهل البيت من الطعام وتنفق الزيادة. اذا انفقت من اصل المال والطعام افسدت. فافساد ثمود كان اهدارهم للماء الذي كان اصلا للحياة في الارض. يحتفظ به الكبراء الاسياد الاقوياء ويهدرون ويفسدون ويسوقون الماء الاخر حتى لا ينتفع منه غيرهم. هذا كان افساد اللي بحطوه في الركاية وفي الهد. وقلنا لكم يا شيخ انك لا تستطيع ان تتعلم علم الناقة حتى تتعلم مكان السقاية والطعام في الماء. هذا والطعام في الملة. هذا شرحناه في الجمعة الفائتة كيف بنى الله دينه كله على بيت. قبل ان يكون البيت كان ثمة بئر ماء. شيخ الله اخرج الماء ثم بنى البيت. مش ايه؟ واضح؟ فان تعلم الماء وان الله خلق كل دابة من ماء وجعل من الماء كل شيء حي وكان عرشه على الماء تقدر تفهم انه اذا في امة ما غلطت في التعامل مع الماء هذا ماذا يعني؟ هذا يعني انك تقترب ان تمد يدك على ملك الله. قلنا في الجمعة الفائتة ان سورة الملك 30 آية. اولها تبارك الذي بيده الملك. اخرها ارأيتم ان اصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معي. ثم حديث النبي الصحيح قال لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. يبقى وين هذول؟ فعندما كفرت قريش بالنبي دعا عليهم النبي عليه الصلاة والسلام فأمسك الله عنهم الماء حتى أكلوا العظام فجاءوا يبكون للنبي أن استسق الله لنا. يبقى وين ملك الله؟ في الماء يا شيخ، واضح؟ فإذا اعتدت ثمود اللي هي الكلمة من نفسها، الكلمة من نفسها بتقول لك الكلمة هذا تعامل باطل بالماء، إذا اعتدت على الماء اعتدت على أصل الماء، الماء التشغيلي في الأرض، اعتدت على ملك الله، واضح؟ الآن هذا معنى ثمود. معنى الإفساد الإنقاص. تعرف يعني صالح؟ الكامل. يا شيخ ايوه لا يعني حديث النبي هذا الحديث الحسن بهذه الرواية قال انما بعثت لاتمم اللي انتم حافظينه مكارم الاخلاق، رواية ذات السند الحسن، لاتمم صالح الاخلاق، او في رواية محاسن الاخلاق. هلا الحسن هو الكامل بدليل ان الله قال الذي احسن كل شيء خلقه، لاحظ؟ فهذا هو الاكمال. هلا محل الحسن شو قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ صالح. فمقابل الافساد والانقاص اتاهم بصالح لا ينقصه شيء، اذا نقصك شيء فلست بصالح. حتى حديث النبي عليه الصلاة والسلام عن الرجل الذي في آخر الزمان قال يصلحه الله في ليلة، ايش يعني يصلحه؟ يبقى هو ينقص شيء فيتممه، لا اله الا هو، مش هيك شيء؟ واضح؟ واضح؟ طيب، فارسل الى اولي النقص والانقاص والافساد، ارسل لهم كاملا صالحا. واضح يا شيخ؟ ان ربي لطيف لما يشاء انه هو العليم الحكيم. عرف وين المشكلة حتى تعرف كيف الله بيحلها؟ قلت لكم ان يأتي مريض الى طبيب يشكو رمدا في عينيه فيعطيه الطبيب مشطا، شو رأيك في الطبيب؟ بقول له عيني بيجعوني بشوفي، اعطاه مشط، شو الطبيب؟ مش هيك؟ هكذا نزعم في ربنا لا اله الا هو. امة كافرة، ما علاقة الماء والناقة؟ انت بتشك في ربك انه طبيب لا يحسن الطب؟ لا اله الا هو، هو يعلم كيف تورد الابل وكيف تعالج الامور، لا اله الا هو. فامة اصل فسادها كان في التعامل مع الماء، اما شركها وعبادتها الها من غير الله شرحناها في الشريط الاخر، لا داعي ان نمر عليه، احنا بس بدنا القاعد. انا بدي اكد لك ان المشكلة كلها كانت ما الها لا في صخر ولا ما يحسنون. لما ذكر الله الصخر ذكره في معرض استئمانهم لبيوتهم في الجبال، قال وتنحتون من الجبال بيوتا آمنين، فالصخر كان للأمن والأمنة. ثم قال في النحل لا إله إلا هو، قال وضرب الله مثلا قرية قوم صالح ما آمنة مطمئنة، شوف كانت آمنة، شو قال في سورة الحج وينحتون من الجبال بيوتا آمنين، آمنة مطمئنة يأتيها رزقها الماء رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. واضح؟ فالأمن والطعام، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. حدد المشكلة حتى تعرف كيف تحلها. شيخ انا بجيني اثنين مختصمين في سورة النمل ولقد ارسلنا الى ثمود اخاهم صالحا فاذا هم فريقان يختصمون، كيف تحل خصاما ما وانت لا تعرف تفاصيلها وبدأها؟ الذي يحلها عليه ان يعلم خفاياها. من اللي حلها؟ الملك. ليش؟ قال فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهادة، يعني لما ما كنت كان وعندما غفلت غفلتم علم، الذي كان عندما لم تكونوا وعندما علم ما جهلتم اولى ان يحلها. انت ما بتقدر تحل قضية صالح لانه يعلم انفسهم ودسائسهم وبيعرف من وين اجى المرض، هكذا يعالج الهنا الطبيب الملك. واضح يا اخواننا؟ الطبيب من اسماء الله الحسنى ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، قال الله الطبيب. واضح؟ طيب هي ثمود. بالتالي وين صارت المشكلة؟ في التعامل مع الماء، في انقاص الماء. هلا هذول ثمود سماهم الله اصحاب الحجر، تسماهم اصحاب الحجر، حجر ثمود. وقلت لك انه لما بنى الله بيته بناه بجنب عين ماء، وجعل بيتا وحجرة. في عند البيت الحجر بسموه حجر اسماعيل، مش ايه؟ بيت وحجر ونبع ماء. وثمود وماء واصحاب الحجر، علاقة واضحة ولا مش واضحة يا شيخ؟ طيب ما هو الحجر في لسان العرب؟ مش انت بتقول ايوه حجر صحي، او هي مثلا ليش الحجرة؟ لانها تحجر من الداخل والخارج. والله في الفرقان قال وجعل بينهما برزخا عن البحرين، وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. الحجر المنع في لسان العرب، والمنع بقوة. ليه؟ ليش منها الحجر يا شيخ؟ ليش بيقولوا حجر؟ فقال الله ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، عظم الله، فهي كالحجارة، وإن من الحجارة لما يشقق فيخرج منه الماء. لا شوف العلاقة، الحجر والماء. موسى عندما استسقى لقومه، وإذا استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الأرض في الحجر. ليش يا شيخ؟ والحجر والحجر والماء، ليش ما قال انت بتطلع الحجر المية من الارض ولا من الحجر؟ هذا انت يا شيخ. انما الاله الملك يعلم انهما اثنان، حجر وماء. وليس لمحتجر بعد ثلاث. نعم. ليس لحديث. نعم. واضح شيخ؟ الحجر المنع بقوة. اثنين، حجر وحجز. شو الفرق؟ الراوي الزين. شو الفرق؟ الحجز يا شيخ منع من اتجاه او من اتجاهين، يعني انت تجي انا بعمل لك حاجز، نيه؟ وجعل بينهما حاجزا، الله حاجز. انما الحجر منع من كل النواحي. انت تدخل حجرة بقدر ادخل لك اياها؟ ما بقدر ادخل عليك. ليش؟ الحجرة سقفها وجانبها وارضها ونواحيها مغلق، هذا الحجر. فاصحاب الحجر هم الذين كانوا يمنعون الماء والطعام افسادا في الارض، عظم الله. في سورة الانعام قال الله، نحن نقول ناقة وماء، ناقة وماء، قال وقالوا هذه انعام وحرث حجر. هاي حجر، شو يعني حجر؟ الله بدي علمك، لا يطعمها الا من نشاء. فالذي يحجر على شيء لا يعطيه الا بمشيئته، هذا هو اللي بنحكي عنه. لاحظ، فهذول اصحاب الحجر كانوا يمنعون الماء وما يلزم الماء من الحرث والانعام حجرا. هذا ثمدهم هو انقاص الماء. لاحظ يا شيخ، هل هذا كان تعدي، وهم يعلمون ان الله لا ياذن بهذا، فجعلوا لله ندا وشريكا ياذن لهم. فجابوا صنم نحتوه وقالوا له احنا بنقول لك شو بدنا، بدنا نهرب مي، واضح؟ قالهم واضح، انت بس اذبح لي. هو بيحكي زي ما قال، وهذا هو الشريك. طيب واضح اخواننا ان شاء الله. هلا صالح يأمرهم وينهاهم، بيقولهم هذا ما بيصير، هو انشاكم من الارض واستعمركم فيها، الارض ارضه وانت عبد عنده، لا تملك شيئا، فلا ينبغي ان تحجر وان تتصرف بغير اذنه وامره. هكذا قال صالح. ثم في سورة الشعراء قال اتتركون فيما هنا امنين، انت فكرك بسيبك، بسيبك تتصرف في ملكه بغير حسبان، اتتركون فيما هنا امنين في جنات وعيون، انتبه، وزروع ونخل طلعها عظيم. طب هاي جنات وعيون من وين اجت قلة الماء؟ اذا ثمود قلة الماء وهاي جنات وعيون، يبقى قلة الماء ونقصه كان افتعالا من ثمود. ينزل الله رزقه الى الارض كفءا سحا غدقا، ثم هم يسرقون ويهدرون ويسرفون في الارض فينتفعون ويحجرون على الضعفاء. واضح؟ وقد نهوا عنه. قالوا لصالح بعدما نهاهم انما انت من المسحرين فات بآية ان كنت من الصادقين. هذا اجل يوم الموعود الصعب. هم اللي سعوا عليها وعاجزوا. ولو استجابوا لربهم لكفاهم ربهم. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بالقراءات الاخرى بركات من السماء والارض. ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. واضح؟ هل لو استجابوا لكفوا. ولكن عاجزوا. هم اللي عاجزوا. واعنت النبي عليه الصلاة والسلام صالحا انتبه. فقالوا فأتي بآية. فارسل الله الآية. روح لسورتنا القمر. قال في القمر. كذبت ثمود بالنذر. فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعه. انا اذا لفي ضلال وسعر. االقي الذكر عليه من بيننا. شوف الاستحواذ. ألقي هذا هو يا شيخ وبيحكي بمرض نفسه. هو اللي كان يستحوذ. ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. أشر يعني يرفض الحق إذا رآه. منيح؟ إذا علم الحق لا يقبله. صالح هذا ما بيسمع بدوش يسمع الصح. هذا بيعرف بدوش يستجيب. فقال الله ستعلمون غدا بالقراءتين. سيعلمون ستعلمون غدا من الكذاب الأشر. إنا مستجيبون لهم فمخرجون الناقة من الصخر. الحمد لله الذي هدانا. لا مش هيك. هذا كلام الشيطان. كلام الرحمن. قال إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. اصطبر عندك اصبر عندك صابر. أعلى شيء اصطبر. نيه؟ ونبئهم ان الحليب قسمة بينهم. ليش يا شيخ في التفسير في حليب؟ شو المشكلة؟ لا يا احسن. ان الماء قسمة بينهم. كل شرب محتضر. ما قالش كل سقيا محتضرة. كل شرب محتضر. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. كانوا اللي يقولون لأن القرآن معجز وإن البليغ. هم صدقوا وهم لا يعلمون الحق. طب قل لي شو يعني فكانوا كهشيم المحتضر. اسمع شيخ اسمع شيخ. احنا قلتك وين مشكلته؟ كان يحجر الماء. الجزاء عند الله من جنس العمل. الآن كما حجرت على عباد الماء بدي أحجر عليك الماء. كان عندك جنات وعيون أنا أجريتها لك. الآن نبئهم يا صالح أن الماء قسمة بينهم. طب ليش هم يستجيبوا لصالح؟ هم لا يؤمنون بصالح. يعني إذا جاء صالح لهم اليوم اسمعوا يا جماعة ما تشربوا اليوم منيح الايام للناقة. انتم لكم يوم معلوم. فكرك الكفر المعاندون بده يقولوا له حاضر يا صالح لا يؤمنون. طب شو اللي صار؟ نبئهم. والنبأ هو الامر الذي لا يكذب. ولا شو يعني نبي؟ شو يعني نبي؟ نبي نعم. شو يعني نبي؟ لا يكذب. واضح؟ نبئهم. فالامر اتى من السماء. كان عندك ماء. الماء الان الموجود فرض مالك الماء القسمة بينكم وبين الناقة. ليه؟ حتى تتعلم. زي ما قلت لك ان الله لطيف لما يشاء. قلت لك عرفت شو يعني ثمود وعرفت شو يعني صالح وعرفت شو يعني فساد. طب لما اتى الله بناقة ولم يأتي ببقرة ولم يأتي بغنمة؟ لا معنى نور. احسن. هاي بقول لي ما معنى ناقة. احنا قبل ما نتعلم ثمود تعلمنا شو يعني ثمود. طيب ما معنى الناقة؟ الناقة ذكرها الله ولا امرؤ القيس اللي ذكرها؟ الله. سبع مرات في القرآن ليس في القرآن غيرها. فيش الا ناقة الله في القرآن. بس سبع مرات. واضح؟ الناقة في العربية التنوق تجويد الامر حتى لا ينقصك شيء. فمنه يقال رجل انيق. هذا اللي ايه؟ كل شيء تمام. ومنه يقال في العربية الفصيحة فلان نيقة. نيقة يعني يجود أمره كله لا ينقصه شيء. مش ثمود تنقص الماء؟ وتسرق الماء وتفسد الآن يعالجها الله بدواء لا حساسية فيه وليس له تأثيرات جانبية. بخلع مرضك بدون ما تقول اخ من عماه مش هيك. الناقة زي ما قلت لك آية من لا ينقصه شيء وعلاقتها مع الماء بينة. في حدا يعب الماء اكثر من الناقة؟ سمعت عن مخلوق غيره؟ قولولي اذا بتعرف. الناقة تضع فاها في الماء فتعب 100 لتر في 10 دقائق سحبة واحدة. لاحظ هاي ناقة. فهذا المعنى الاول قلت لك اللي هو اللي لا ينقصها شيء زي ما قال النبي معها سقاؤها وحذاؤها تارد الماء وترعى الشجر حتى يلقاها ربها. فهذه الناقة اللي بتشوفوها سائحة في البلاد آية الله أن له الأرض وطعامها وماؤها. فلا ينبغي لأحد في صحيح البخاري أن يقول إن الناقة ضالة. ليش؟ مالك شو يعني ضالة؟ أنا بطعميها ربها وأنا بشربها. ذروها تأكل في أرض الله مش من أرض الله في للحركة. فعندما أذن الله لها في أرض الله جعل لها حذاءها اللي هو الخف الذي ليس لأحد من الأنعام والدواب مثل. فقال عليه الصلاة والسلام معها سقاؤها وحذاؤها ولها ربها لا إله إلا هو. المعنى الثاني للناقة عظم الله. هذا المعنى عظيم حتى تعرفوا ان ربي لطيف لما يشاء. الناقة يا شيخ الذلول. فبيقول رجل نواق اذا كان يذلل الامور ويروضها. والناقة انثى الجمل لانها ذلول. والناقة اصلا والابل بالذات من كل الانعام هي الوحيدة التي تبرك لتركبها. فقال الله في ياسين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. شوف ملكتك إياه. وذللناها لهم. أيوة أيوة. هل انتبه شو مشكلة قوم صالح؟ كذابون آشرون يعاندون ربهم. هل بيعالجهم بمخلوق ذلول؟ هيك لازم تصير. هيك لازم تصير يا قوم ثمود زي هذه الناقة ذلول. انا مذللك اياها وملكتك اياها وانت ملكي وعبدي. كان يجب ان تكون ذلولا مملوكا لربك لا تعانده ولا تخالفه ولا تنادده. شيك تركي بربيه ما فيش شو اسمه صخرة عمى الله الشيطان. نعم بس يعني الحمد لله الذي هدانا لهذا. عرفت يعني الناقة ذلول لا ينقصها شيء لأنهم كانوا ينقصون من الماء. طب ليش جاب ناقة ما جابش إبل؟ كل المواصفات اللي عند الناقة. جاب ناقة ما جابش جمل. كل اللي عند الناقة عند الجمل إلا شيء واحد الحليب. إيش يعني حليب؟ أنها لاحظ تأخذ الماء كما أخذ ثمود ولكنها لا تمسك الماء تعطيه سقاء آخر. شيء الله لا يمانع أن تأخذ ماء ولكن لا تحجروا يا أصحاب الحجر. لا تحجروا الماء. أيوة خذ وأعطي طعميهم أسقيهم. إن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم تسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. شيء هيا أعطى تخوض وأعطى. ليش تحجر؟ أبعطيها بتشرب أكثر منكم كلكم. ليه ما حجرك؟ هل الآن إن ربي لطيف لما يشاء شاكي بعلمك. واضح يا شيخ؟ الناقة لما عالج الله فيها أمراض ثمود مش هم اللي اختاروها. راح زي ما قلت لك ثمود نقص في الماء. الناقة معنى الكمال. صالح معنى الكمال. علتهم كانت في الإفساد اللي هو النقص. واضح؟ يبقى بدأت تركب المعاني كيف بيعالجهم الله لا إله إلا هو. شوف شو اللي صار. ألا ننبئهم فرضا من السماء أن الماء قسمة بينهم؟ لأن نحن نعلم أن الكافر لا يستجيب لنبي، ولكن فرض عليهم كيف؟ حجر عليهم الماء كما كانوا يحجرون الماء. ليه؟ الناقة تشرب متى تشاء حيثما تشاء مما أشار لها ربها وسيدها لا إله إلا هو، وهم لا يشربون إلا بإذن الله ساعة يشاء. عشان أربيك وأعلمك لمين الماء ومين السيد اللي في الأرض، انتبه. شوف شي قال، قال نبيهم أن الماء قسمة بينهم كل سقاء، قال كل شرب. تعرف شو يعني شرب؟ القرآن ذكر شرب وشرب وشرب. سورة الواقعة بالقراءتين شاربون شرب الهيم، شاربون شرب الهيم، قراءتين. الشرب والشرب طريقة الشراب، ولكن الشرب كم الشراب ونصيب الشراب. فلكم ايش كان الله يعطيهم؟ شرب يعني ممنوع تسقي، يعني ما تأخذ الدير على الأرض، ما بتقدر تسقي النبات اللي عندك. فأذاقهم الله لباس الجوع. من وين اجى الجوع؟ فيش ماء يسقي، لا انعام ولا نبات. الماء الذي يوفره الله الان لقوم صالح فقط ما يسقيك فقط. ألم تسمعوا ان الله لا اله الا هو فيما صح عن رسول الله غفر لعاهر باعر امرأة مومس، غفر لها لأنها سقت كلبا ماء أدخلها الجنة، سقط سقاء ماء. فعندما تحجر ضيعت حالك، ما تدخل، هذه غلطة ثمود. الماء، حديث النبي الصحيح في الآخرة يقول لرجل، سأله رجل ماء فلم يسقه، فيمنعه الله الماء في الآخرة، ثم يقول الله اليوم أمنعك ما عملت يدي كما منعت ما لم تعمل يدك. الآن بدأ تبدأ ساعات العذاب، فارتقبهم. ليش واصطبر؟ واصطبر في القرآن فقط في حالات ثلاث، هاي واحدة. الثانية في سورة طه، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. في مريم، رب السماوات والأرض نيح فاعبده واصطبر لعبادته. ليش الاصطبار يا شيخ؟ اول شيء الاصطبار ما بيكون على شيء انت تحبه وتهوى، مظبوط؟ انا مكيف، هذا اصطبار. الاصطبار يا شيخ هيو الصلاة انت تخالف فيها هوى نفسك. انت لما تصوم بدك فهمني انك مكيف، انت عندما تخرج من مالك فهمني انك مكيف يا شيخ، انت عندما تحج في العنق مش النبي سماه قطعة من العذاب، انت عندما تجاهد بتفهمني انك فرحان، تخسر مالك ونفسك وديارك وعيالك، هذا هو الاصطبار لعبادة الله. تنين، ليش الاصطبار؟ انتبه في المرتين قالها في الصلاة والعبادة. الصلاة من الصلة موصولة لا تنقطع، شيك؟ وعبادة الله تنقطع لا تنقطع، وله الدين واصبا اي مستمر. هذا الذي يفرض عليك بلا انقطاع لا سبيل لك فيه الا الاصطبار. والماء الذي فرض، القسمة التي فرضت على ثمود لن تنقطع حالها من الآن، لا ماء إلا شربا بنصيب مقسوم. هذا أمر لن ينقطع حتى ترجعوا إلى ربكم، فارتقبهم واصطبر. هلا بدهم يدخلوا عض أصابع، لأنت فكرك الكافر أول ما تورجيه آية بقول لك آمنت. أبو سفيان رضي الله عنه ما آمن إلا في الفتح، بعد 100 كف حتى أفاق. وين لما النبي دخل مكة؟ لاحظ، وبينهم محمد عليه الصلاة والسلام، وين آمن؟ تفكرك هكذا؟ خالد بن الوليد وما أدراك، سيفه ثقيل على بعدين. بدك قوم صالح، بدك قوم صالح يقولهم هاي ما يقولوا والله يا امين، اشهد بالله يا صالح انه انت اشهد. فارتقبهم واصطبر، سيعلمون، ستعلمون غدا من الكذاب. الاشر، قلنا شو يعني الاشر؟ يرفض الحق. انت فكرك انا اول ما ارجيه راح يوافق؟ مش راح يوافق، وراح تشوف شو راح يسوي. ونبيهم ان الماء قسم، هلا صار هو الناقة وصالح والمؤمنون يشربون رغدا من ماء السيد الملك، ميح لا ينقصهم شيء. وآلهتهم التي يدعون من دون الله لا تنفعهم بشيء، استسقوها، صلوا لها، اذبحوا لها القرابين، لم تسقهم قطرة واحدة. الآن ببين الله انه مين اللي بطعمه بشره؟ رب البيت الحرام الذي جعل عنده الماء والشقاء، مش هيك يا شيخ؟ طيب ماذا تتبين؟ وارتقبهم واصطبر. هلا هو بدأ يصبر، بدأ. طيب شو بعد الاصطبار وبعد العنت؟ انا كنت سيد وكنت امنع الماء وكنت قويا، هلا بدي اجي اصف انا والضعفاء، والضعفاء المؤمنون يشربون، وانا باخذ كيلة وبروح. تخيل الان زعيم من زعماء الغرب يدير اموال بالملايين والمليارات، غدا يوقف معاك مع كرت الموال، بيحطوا له كيلة رز وكيلة سكر، ما بيعجبك بيقبل بنتحر. شو بيصير معاه؟ بنتحر ولا بيعملها، لانه مسيل. بينما المستضعف متعود عليها، المؤمن ما هو مسكين كان يشرب، انما انا بشرب كيلة كيلة يعني، وبالعكس المرة زادت لانه مؤمن. قوم صالح كل شرب محتضر. وقلت لك شو يعني محتضر؟ لا يصح ان تكون محتضر يعني محضور، في بعض التفسير محتضر يعني محضور، وهذا لا ينبغي، لان القرآن لا يتبع القافية والفصل والميزان، القرآن يقول بالعدل والحكمة. شو الاحتضار؟ قلت لك الاحتضار عندما يكون الحاضران قد قصدا بعضهما، زي الموت يا شيخ. الموت ما بيتعطر في حدا فينا، شيخ تأتيه ويأتيك، ان الموت الذي تفرون منه فانه شو يعني انت رايح هو جاي. هلا هذا مكان اللقيا، هذا الاحتضار يا شيخ، الله يعطيك العافيه. ايوه. فالماء الذي كان قسمه بينهم كل شرب محتضر، اذا عصوا اللي هم قوم صالح عصوا فذهبوا في يوم لا يحل لهم فيه الماء، ما هو ما في ماء، كل شرب محتضر، لما بدي اياك بجيب لك. انا ما اقول لك بتجي، تأتي فيأتي الماء، تأتي الماء فتأتي، تأتي ولما امرك ما في ماء، كل شرب محتضر، لما في ماء بتجي، تعال بدون ماء، بدون ما امرك ما في ماء. واضح يا شيخ؟ وهذه صعبة جدا. كل شرب محتضر، حتى في واحد من علماء العربية اسمه البقاعي قال يعني اتعب نفسه عشان يشرح قديش صعب انه يكون محتضر، قديش كان ظرفا صعبا ان تكون محتضر. يعني لو الاعرابي سمع كل شرب محتضر لبكى، بيعرف انه بيصير ممنوع يشرب الا فقط ما يسد فيه رمق ريقه فقط. شوف العذاب بعدما كنت سيدا. طيب فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، عظم الله. قال لهم في هود ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. ليش قريب؟ قبلها باربع ايات قال الله انتبه، قال لهم صالح ان ربي قريب مجيب. هلا هون بحببهم فيه، هذا بسموه اغراء مش هيك، ترغيب. هلا هون برغبهم دير بالك، وبنفس الوقت بيهددهم، لانه القريب وبرغبك برضو بضيعك اذا انت خالفت. يعني ولله المثل الاعلى، اذا امريكا جابت البوارج وصفتها على الشيطان وقالوا لنا ايش بدكم، احنا جاهزين هينا اقراب فاهم، هو بيهددني ايش بدك انا جاهز، واذا بدكش انا برضو جاهز، ما انا بقول لك انا قريب. فعقروها، لاحظ قلم، فياخذكم عذاب قريب. فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة ايام. ليش ثلاثة ايام يا شيخ؟ ثلاثة ايام حتى يستجمع الله قوته، لا اله الا هو، حتى يدعو الملائكة. ان ربي لطيف لما يشاء انه هو العليم الحكيم. ليش ثلاثة ايام؟ قلت غلطتهم كانوا يحجرون الماء، اول شيء ادخلهم الله المحنة والامتحان الصعب، فمنع عنهم الماء فلم يسقهم الا شربا شربة فقط. لاحظ تنين، حتى اذا عقروا الناقة، لاحظ كنت حجرت عنكم ماء، يعني اباركم لا تسقي الا بامر الله. قل ارايتم ان اصبح ماؤكم غورا، هذا اللي صار معاهم، فمن ياتيكم بماء معين. انتبه على شو بده يصير، قتلتوها عقرتوها، انتبه شو بده يصير، كرني على هاي وعلى وحي مثمون. انتبه، عقرت وكنت تحجر ماء، شيخ طلع شو بده يصير، بدي انا اخذت الماء اللي في الارض منعته، الان بقي لي اللي هو الله ماء عندك غير الذي في البئر، ماء في نفسك وجسدك ودمك بديه. طب شو تمتعوا في داركم 3 أيام. تمتع مش كيف. وانا كيف احنا ايام العزمة كنا شاربين. وانا كيف فمن تمتع بالعمرة الى الحج يعني كيف بالعمرة الى الحج تلذذ بالعمرة لا تمتع يعني امضى وقته استهلاكا للحج فقط. المتاع البضاعة يا شيخ اللذة في القرآن في لذة وفي شهوة وفي متاع. المتاع اللي انت تسلك حالك فما استمتعتم به منهن يعني كانت زوجة تقضي حوائجك وكانت وكانك. انما اللذة شيء اخر يا شيخ لانه فلان عنده زوجة ولا تلذذ معها ولكن يستمتع بها كي تطبخ له وتغسل له يعني الابتناء الاختيارية بتلذذه ولكنها متاع. اذا طلقتها لها عليك متاع على ما قدمت لك. فقال تمتعوا في داركم 3 أيام. سألنا أهل الطب كم يصبر الإنسان على الماء؟ 3 أيام في سويسرا ولا في تبوك السعودية؟ أصحاب الحجر في تبوك 3 أيام. هذا الأبضي هذا المتقل هذا اللي كان يعني بالع له كذا جالون مي بقعد له 3 أيام. كان عندنا طبيب سألناه قال لي بحثت في مواقع الأطباء في من الأطباء بكل 72 ساعة يصبر الإنسان. في اليوم الثاني بيخشب بيتفنج لأنه بيرتفع عنده نسبة الصوديوم. في اليوم الثالث بجلل بيبدأ ينهار ويسقط. عظموا الله. هلأ الله كان معطشهم من قبل حجرا الآن بدأ يستخرج الماء الذي في أجسامهم شوف طلع فعقروا فكيف إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا بعد الصيحة كهشيم المحتضر. الهشيم في لسان العرب تقول العرب هشيم لكل شيء كان رطبا فيبس. كانوا رطبا يا شيخ كان فيهم ماء هم زي الأرض أكثر شيء فيهم فاء. والله أنبتكم من الأرض نباتا. انت نبات يا شيخ وفيك من الماء كما في النبات. فاستخرج الله استخلص الماء الذي في جسدك في 3 أيام. وكان اصلا كان عطشان كان عنده سوء تغذية من قبلها فاستخرج منه الماء فكانوا كهشيم المحتضر. المحتضر هذه لا معنى لها الا بس عشان تركب على قافية سورة القمر. شو رأي اسمع شيخ عظم الله كهشيم ليش المحتضر من ايش المحتضر يا شيخ شو جذرها حظارة وما كان عطاء ربك محظور. مش امريكا بتعمل حظر جوي وبري محظور. هلا شو يعني الحجر قلت لك ما هو الحظر يا شيخ. فهم يأخذون الماء فيحجرون عليه فيحظرونه على الناس. الآن الله لا إله إلا هو الجزاء من جنس العمل يدينهم بمثل ما فعلوا من قبل. واضح كانوا كهشيم المحتضر. ليش صالح قال لهم تمتعوا في الأرض 3 أيام. تمتعوا وين؟ بينما الناقة ذروها تأكل في أرض الله. انت وين تستهلك ما بقي منك في دارك وهذا حظر يا شيخ. طب حظر مفروض ولا حظر واجب؟ حظر واجب. تعرف ليش؟ ما رأيك برجل ما فيش عنده مي أصلا ولا يستطيع أن يمشي من الجوع وين يروح؟ وين يروح؟ أيوة تمتعوا في دارك في داركم 3 أيام. هذا حظر. كانوا كهشيم المحتضر أغلق الله عليهم منافذ السماء من الماء ومنافذ الأرض واستخلص ماء دمائهم وأجسادهم فكانوا كهشيم المحتضر. هلا ليش الصيحة عظم الله؟ 3 أيام كان يستخرج الماء في آخرها الصيحة. الصيحة في اليوم الثالث بعد الثالث هي أصلا في القرآن في هود وفي الأعراف قال فأخذتهم الرجفة ثم قال الله لا إله إلا هو صيحة في المؤمنون ثم قال في فصلت أما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة أو صعقة في القراءتين العذاب ألون فهي صيحة. انتبه رجفة صعقة. إن ربي لطيف لما شاء. ليه الصيحة؟ لأنه الحجارة اللي نزلناهم على لوط يوميها ما كانوش جاهزين. بينفع؟ ولا إيه؟ مش قلت لك إن ربي لطيف لما شاء؟ انتبه. إذا صاح ببالك الرجفة بتجي من الصيحة. صيحة. صيح صيحة بتعمل هزة. هذا هو القنبلة الصوتية بسموها. سمعتوا القنبلة الصوتية شو بتعمل؟ هلا الصيحة بتعمل رجفة. اذا انت صحت صيحة قوية يخاف الانسان. مش بيقولوا فلان نشف من الخوف؟ لما احنا صغار كان اذا عوى عليك كان بيسربوك مي. ليش؟ بيقولوا نشف دمه. نشف. هذا حقيقة يا شيخ. حقيقة الانسان اذا خاف خوفا كبيرا. انت طبيب ولا لا يا شيخ؟ الانسان لما يخاف نسبة الدم بيفقد كثير من ال والخوف العالي جدا بيتعرق لما يخاف ويصير الخوف كبير بيعرق بيصير يفقد ماء. لاحظ هلا الصيحة تفقد اللي بقي من ذرات الماء. طيب الرجفة في الطب بيقول لك انه احنا الاطباء بيقول احنا بناخد عينات الدم من داخلها على الرجف. شو بتسميها يا استاذي؟ سنتريفوج. مش هيك؟ سنتريفوج في الانجليزي. لا يا شيخ بيمسك التيوب هذا تاع الدم وبيدخله على الرجاج فبيفصل مكونات الدم عن السائل. ايش السائل حقيقة؟ الماء. فالصيحة نشفت والرجف رج رج رج بيكون فصل المي اللي في مكونات دمه. شفت من هو الله؟ فقال الله في سورة هود عظموا قال كذلك نقص عليك من انباء القرى منها قائم وحصيد غير النبات وما ظلمناهم ولكن ظلموا انفسهم فما اغنت عنهم الهتهم التي يدعون من دون الله من شيء. شوف لما جاء امر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمة ان اخذه اليم شديد. صدقت الان ان اخذه اليم شديد؟ شفت شو سوى؟ الجزاء من جنس العمل. ما كان في علاقة لصخرة تطلع منها ناقة. شو علاقة يا زلمة؟ هذا عمى. هذا عمى. الخطأ اللي عند ثمود كان التعدي على ملك الله في الماء. الان يسترد الله ملكه بعد اعذار. اعذرهم وذكرهم وانبعهم فلم يستجيبوا. كذاب اشر ستعلمون غدا من الكذاب الاشر. شفت اللي صار يا شيخ؟ عظم الله. وقلت لكم انني كنت ابحث وانا ببحث عنها قبل ما يعني نوصل لهذه المعاني. قلت انه اللي كان عند قوم صالح في الافساد انهم كانوا ينقصون الماء تهريب حتى لا ينتفع منه الضعفاء. واضح؟ ولكن كنت ابحث عن الدليل من القرآن مش من الخراريف. تروح تقول لي قالوا وقالوا وقال يوشع وقال موسى بن نون وقال فلان، هذا ما في عندنا الدين. واضح؟ فبقيت ابحث وين في القرآن فوجدتها في اخر ذكر لثمود في القرآن في سورة الشمس. اني سورة واخر ذكر لثمود والناقة للناقة موجود في سورة الشمس. سورة البروج اني سورة يا شيخ؟ وحدات البروج واليوم المحر. اني سورة شو ترتيبها؟ نعم نعم البروج قبل. نعم اخر ذكر كان لثمود وللناقة في الشمس. لاحظ في سورة الشمس اخر شو علاقة الشمس والناقة يا شيخ والماء؟ في وين بتروح الماء لما تنزل على الارض؟ مش بايش تتبخر شيء للحرارة. من للحرارة؟ هي الشمس اللي ماسكة هذا الحكي شيء. هي بتعمل هاي الدورة. لاحظ هلا في سورة الشمس قال الله قد افلح من زكاها. الزكاة الزيادة. وهذه عكس مشكلة صالح قوم صالح. شو كان مالهم؟ يفسدون ينقصون. لما تقرأ في القرآن الا بعدا لمدين كما بعد الثمود. ليش مالها مدين؟ قال ولا تنقص المكيال والميزان. كانوا ينقصون. فقال الله فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم. شوف نصيبهم غير منقوص. مش زيكم أنا بسرق الحظوظ منيح انت اللي بتنقص، الله لا ينقص. فقال لاحظ، قد افلح من زكاها لزيادة وقد خاب من دساها. هكذا لم ترد في القرآن الا ها هنا. وطبعا في النحل قال ام يدسه في التراب، اما عن النفس الزكاة والدسيسة هون الدسيسة من دس يدس دسا يدسه في التراب. في لسان العرب و تحفة الحفاظ بيقول دسه اذا اخفاه وقلله، اذا ايش اخفاه وقلله. هذه اللي كانت تعمل ثمود، يخفون الماء عن الضعفاء ويحجرونها. فقال الله قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. كذب الثمود بطغواها اذ انبعث اشقاها. لاحظ، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم. دمدم في القرآن كله بسه لصالح لقوم صالح. دمدم تشبه كلمة يا شيخ، شو هي زمزم؟ بالبالك في العرب عندهم الاشتقاق الكبير، حتى في القراءات المتواترة في قراءات انت تقرأها بالتبديل، يعني حتى قالوا هذه انعام وحرث حج، في قراءة مش متواترة بس عربيا صحيحة، انعام وحرث حج، حجر وحرج. ولا يأتل أولو الفضل، ولا تأل أولو الفضل، متواتر. شوف طيب، على زمزم ودمدم، شوف دمدم أصلها في العربية دممة، ايش دممة، على جذر الدم واضح فيها. شوف، فاللي صار عندهم العذاب للدم في العربية دمدم يعني أطبق، فصار الإطباق عليه. لاحظ، اضغط احجر، اضغط اضغط اضغط حتى اخرج ما في دمه من الماء فسواها ولا يخاف عقبه. عظم الله. دمدم في ايش بمعنى القول او ايش يعني؟ لا، بذنبهم بنفس طبيعه ما احسن احسن دمدم بذنبهم لانهم غلطوا، ولكن الله في سورة النبأ قال جزاء وفاقا، يعني جزاء يوافق خطأك. مش مرة ذكرنا لكم في الحديث الصحيح ان رجلا يدخل النار يوم القيامة تندلق اقتاب بطنه امامه، يدور حولها كما يدور الحمار حول الرحى. بقولوله ان اهل النار، ليش يا فلان ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. الآن الجزاء من جنس العمل. كيف؟ هلا أخرج الله أقتاب بطنه اللي هو الجوة، فصارت سريرته علانية، الأقتاب ما تحمله أنت، فأخرج سريرته علانية. لاحظ اسمع، ايوه، وكان سره غير عن علانيته. هذه واحدة. تنين، جعله يدور كالحمار حول الرحى. ليش الحمار يدور حول الرحى؟ تنتفع انت ولا ينتفعه، فكان يأمرك بالمعروف فتنتفع ولا ينتفع. جزاء وفاقة، دمدم عليهم ربهم بذنبهم من جنس العمل. السارق شو منسوي؟ منقطع لسانه صح؟ ليه؟ ولو بيت سرق يا شيخ بيجره ولا بلسانه؟ هو بيده يا شيخ. لا خلينا نكمل. واضح يا شيخ؟ فسواه. هلا التسويه الحق، يعني انا اعنتتني تعبت وانا اضوه، سواها. هل هي يعني سوى المدينه؟ لان المدينه كما هي، ولكن خلا منها اهله، فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم الا قليلا وكنا نحن الوارثين. انما الظاهر التسويه يعني زي ما قلت لك، يعني بصير صفر مساواه مسح. فالظاهر مش المدينه، لا هو الظاهر صفر، رجعوا صفر يعني اجسادهم. خلينا اكمل يا شيخ، خلينا اكمل. فهمت شو يعني ثمود؟ فهمت شو يعني الناقة؟ ها؟ عظم الله. هلا ليش ولا يخاف عقباها؟ وهذه اللي بدنا نحكي فيها، هذه الآية العظيمة تحت الناقة. هذا كل اللي سمعتوه هذا فقط علاج الله لمرض كمرض ثمود، فقط علاج. الآية التي يبطل الله فيها الشرك الآن ستسمع، لأنه قلنا أن قوم ثمود كانوا يعبدون غير الله، شو دخل الناقة والسقيا؟ الان راح تشوف. عظم الله. قال في سورة الروم: هذا القرآن يصدق بعضه بعضا ولا ينبغي ان يقرأ عضين. في سورة الحج اللي هي اصحاب الحج قال: كما انزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض، لا يقرأ القرآن الا كلا متصلا حتى تهتدي. واضح اخواننا؟ وهي في سورة الحجر بيذكر الله مين؟ المقتسمين، ونبئهم ان الماء قسمة بينهم. وتلونا عليكم في الدرس السابق تسمعوها من المحاضرة الايات الاول من سورة الحجر الصفحة الثانية كيف كان الله يخرج دسيسة ثمود من اول السورة. قال: وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين، انتوا والناقة، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. والأرض مددناها وجعلنا لكم فيها معايش وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. لاحظ، تلعب لي في المي وتصير تسرق وتهرب، هذا ما بينفع. كان عرشه على الماء، ما تلعب في الماء، الملك في الماء. عظم الله. من الآن قبل ما انتقل إلى آيتي، الآية التي قسم الله فيها ظهر الشرك، أبشروا ببشارة الكتاب وبشارة محمد عليه الصلاة والسلام حتى تعلموا أن الماء والحوض أمر عظيم. حديث النبي في صحيح مسلم قال أنه إذا قامت الساعة أول من يسمعها رجل يلوط حوض إبله. هذه إبل وسقيا يا شيخ، وأول آية كانت في الأرض إبل وسقيا، ناقة وسقيا، وأول سورة كبيرة في الكتاب بقرة، وأول آية فتح الله فيها إلى الناس ناقة، ثم ما من نبي إلا وراع الغنم، ثم الآية الكبرى إلى موسى عصا لراع. بقرة وناقة وغنم وعصا راعي، في علاقة؟ عظم الله. هل عشان تعرف شو يعني بير؟ بيت الله عنده ماء ولا لا يا شيخ؟ طيب اذا احنا متنا اين وعدنا النبي لنلتقي فيه يوم القيامة؟ على حوض ايش؟ حسن، شفت وين نواعد النبي؟ على حوض الماء بس. واول ما تقوم الساعة حوض وماء. وأقام بيته الله في صحيح البخاري لما رأت أم إسماعيل الماء فجعلت تحوضه، ثم حوض لربنا في الآخرة يجمعنا عليه والنبي. اللهم اجمعنا على حوض النبي غير خزايا ولا ندامة ولا مفتونين. اللهم احفظ علينا ديننا وإيماننا وأعمالنا وصالحاتنا، اللهم آمين. عظموا إلهنا السيد الملك، ندين لله، نخضع لله، لا نحادد الله، لا نجحد كما جحدت ثمود. ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود. اسمع، عظم الله. هل الله سيبطل الشرك؟ قبل ما يبطل الشرك خلقنا وانزل لنا من الانعام 8 ازواج. وانت تقرا الانعام في القران تلاحظ ان علاقتك بالانعام لا تنفك، هكذا قال الله. مش بس انت ادرس لحالك الانعام، ذكرناها في الدرس الفائت، اسمعها من الشريط. الان بدي ادخل على الآية العظيمه في سوره الروم الآية 28 قال: ضرب لكم مثلا من انفسكم. عظموه. هل لكم، بدي اقول لك انه لا ينبغي لي الشريك، وبدي اضرب لك مثل من نفسك. ضرب لكم مثلا من انفسكم، هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم فانتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم انفسكم كذلك نفصل الايات لقوم يعقلون. انتبه. هلا بقول لك الله عندك عبد مملوك، قد يكون ابن امير او ابن ملك ولكن تبدل الزمان فيه، منيح صار لك عبدا، هل تقبل ان يكون لك شريكا في مالك مساويا، يأمر بنيك كما تأمر بنيك، يقضي بمالك كما تقضي بمالك، منيح ويرثك ويرث عيالك وأهلك. لاحظ، وتحسب حسابه وقد شريته بمالك. هو أنشاكم من الأرض واستعمركم فيها، أتقبل أن يكون أكون عبدك شريكك مساويا تخافه؟ تقبل؟ لا. طب هذا عبدك الإنسان قد يكون أعلم منك وأصلح منك، فما بالك إذا كان هذا العبد المملوك دابة أنعامه؟ تقبل تكون البقرة بكرة شريكتك؟ تصف في غرفة النوم جنبك وجنب المدام، تقبل؟ منيح؟ وتقدر في الدار ترفص وين بدها وتقبل يا شيخ؟ وتقول ايش بصير وايش ما بصيرش، تقبل؟ فقال في سورة ياسين: اولم يروا انا خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما فهم لها مالكون، هاي الملك، وذللناها لهم عبد مملوك ذلول، ايكون لك شريكا مساويا تخافه؟ لا يكون. فارسل بهذه الآية مثلا مؤولا محققا واقعا الى ثمود، ناقة تقتسم لهم الرزق وتساويهم ويحسبون حسابها، لا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. شو صار؟ قبلوه؟ ما قبلوه. فصدقوا الله في آيته ومثله، قالوا لا نقبل، فصدق الله. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا، أنت الآن تقتل عبدك المملوك إذا ساواك وشاركك حتى صرت تحسب حسابه فيما يظن. أنت الآن فيما عقرت الناقة قد أجزت الله من نفسك أن يعدمك الله وأن يقتل الله المشرك كما قتل المشرك دابته وأنعامه في يوم ساوته هي من نفسها في رزقه. واضح؟ فعقروها وشو قالوا صالح؟ ائتنا بما تعدنا. فقال الله اليوم. فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباه. انت لا تخاف فكيف يخاف الله؟ عقرت عبدك الانعام المملوك وانت لا تخاف. يخاف الله عندما صرت له شريكا وندا وتدخل على ملكه، انت اجزت ربك من نفسه. فبطل الشرك بشهادة الكافر. ضرب لكم مثلا من انفسكم، هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء؟ قالوا لا. فقال الله هذه لا لي ولا شريك لله. واضح يا عباد الله؟ عظموا. طيب اقول لك ان محمد عليه الصلاة والسلام عندما قال احيمر ثمود كان يعلمك، عظم الله وصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، قال اشقى الناس رجلين احيمر ثمود. التفاسير بتقول قدار بن سالف ابن حسين ابن مجلس ابن خليل كان مش عارف شو، كان طوله هيك وكان ازرقان وكان ابي هو من وين. اذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ذكر اسمه قال احيمر ثمود، يبقى العلم هون مش في اصبع يا شيخ وفي الدواوين الفارطة اللي حواليه، فقط في هذه المعاني التي يتلوها النبي الصادق، صح ولا لا؟ طيب قلت لك الناقة اشارة الى الكامل اللي عنده اكتفاء ذاتي، معها سقاؤه وحذاؤه، ترد الماء وترعى الشجر حتى يلقاها ربها الذي يؤمنها ويحفظها، هذا هو الاكتفاء الذاتي، الامن والطعام لا ينقصها شيء، مش هيك؟ واضح يا شيخ؟ طيب تعرف شو يعني احيمر؟ هي تغيير احمر. الظاهر لما ضرب الله مثل الحمار في القرآن هو اشارة للي ولا حبه، الناقة كل شيء، الحمار ولا شيء، كمثل الحمار يحمل أسفارا. لاحظ، فالحمار إشارة للولا شيء. في حديث سنده ضعيف، يعني في سنده مقال ولكن المعنى عربي كبير، اسمع شو بدي يقول عليه الصلاة والسلام. يقول لأحد إما لإحدى نسائه أو إحدى نساء المسلمين، بيقول لا تيأسا من الخير ما تهزهزت رؤوسكما، فإن الإنسان يولد أحمر ليس عليه قشرة ثم يرزقه الله ويعطيه. فالاحمر اللي هو ولا شيء معه شيء، لاحظ، فاللي عقر الناقة اللي معها كل شيء وحيمر الشقي، فاجأ اوطى واحد اقل واحد على اعلى آية في الارض، فعقر الشقي الآية الكبيرة. عظم الله. فاعلموها وذللناها لكم ضرب الله آية في الناقة، آية عادلة مصلحة هادية مهدية. أما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. الناقة لثمود، والناقة وثمود وعاد وفرعون ونوح، لكم جميعا من ترك آية من آيات الله غير مدكر ولا متدبر فقد آذى فقد ظلم نفسه. اوعى يا شيخ، آية الناقة هذا ملك ذلول، وأنت ملك ذلول لله. لا تحادي الله، لا تخالف الله، لا تعصي الله كما فعل ثمود. ألا إن ثمود كفروا ربهم، ألا بعدا لثمود. واضح اخواننا؟ علم الناقة يا اخواننا اعظم من علوم الفقه جميعا من بعد الفرائض. عليك ان تعلم صلاتك وصيامك، ان كان عليك حج وزكاة فأدها. اما آية الناقة والعصا ففوق هذا جميعا. احد الائمة العلماء مر عند الآية 28 هاي اللي ضرب لكم مثلا من انفسكم، عندما وقف عندها قال هذه الآية خير لطالب العلم من حفظ ديوان كامل في الفقه، لان العبادات البدنية والقلبية لا تقوم الا بها، فافهم ذلك. واضح اخواننا؟ فعندما يعظم الله شيء عظموه، لا تستديروا عنه. الناقة امر عظيم يا عباد الله. الان الحروب اللي جاي ليست على بترول ولا على ذهب، على الماء. وملك الله وين؟ في الماء. الدجال شرحنا لكم اياها، يرد كل منهل ماء، يعني وين في بير ماي بمسكه، ويأمر السماء فتمطر والارض فتنبت. ان امن به الناس نبتت ارضهم وسمنت مواشيهم، وان لم يؤمنوا ماتت ارضهم وماتت ابلهم وماتوا من الجوع، والناس في جهد الا من تبعه. حتى اذا امسك الماء وكل منهل ماء ومعه جبل من خبز قال للناس هل يفعل مثل هذا الا الرب؟ كذب الدجال وصدق الله. فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف. الارض كلها، الدين كله على رغيف خبز. تكون حديث النبي الصحيح في البخاري قال تكون الارض كلها يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيديه كما يكفأ أحدكم خبزته بالسفر. ما تأويل الخبز؟ كيف صار الخبز خبزا؟ ألم ينزل الماء من السماء فنبتت به الأرض؟ قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه؟ من نطفة. ثم فلينظر الإنسان إلى طعامه أن إنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا. فأبطل الله الكفر كله برغيف واحد. إن شئت أن تعرف من أنت أمام الله فلا تقرب الطعام يومين. ألم تروا رحمة الله فيكم أنه لا يصومكم إلا جزءا من يوم؟ من علم الطعام يوشك أن يعلم الصيام، والصيام لله لا يجزي به إلا هو. ذلك أن الله يطعم ولا يطعم، وأن عيسى ليس برب. أمه صديقة كانا يأكلان الطعام. عظموا إلهنا الملك. يوشك الدجال أن يخرج فيحبس عنا الماء والطعام ليعلم الله أن قد عبدتوه حق عبادته أم لا. قال إبراهيم أبو الملة الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين. ولا يقتل الدجال إلا عيسى بن مريم صاحب المائدة، والمائدة الطعام، والمائدة عند الله. في الأحاديث الصحيحة أن الله ضرب مثلا سيدا بنى دارا وجعل فيها مائدة ومأدبة، ثم أرسل داعيا فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المائدة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المائدة. السيد الله والداعي محمد، والمأدبة الجنة. من أطاع محمدا فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا فقد عصى الله. ومحمد فرق بين الناس. انظروا في طعامكم، مجدوا إلهنا الملك، عظموا إلهنا السيد الذي على العرش. إنه لا إله إلا هو، عرشه على الماء، جعل من الماء كل شيء حي، خلق كل دابة من الماء. لا إله إلا الله.